هذا سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: سماحة الشيخ، بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس، علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟ أفيدوني بذلك. يقول: بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج لهذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس، علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، إن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟ لا حرج في ذلك، قطعه من الإحرام. أما يدفع شيء خاص لا، لكن إذا طواف الإحرام على يده لحق الحمد لله، ولا مرتهى، ولو رأى الناس كسر الحمد لله على كل حال يدعون له. المقصود أن لا، لكن إذا طواف الإحرام على يحل كسر.